إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان. إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة من حلقات في قلبي مكان، وسعيدة جدا جدا يكون ضيفي هذه الليلة المخرج المبدع الأستاذ محمد فاضل. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك بكل خير وصحة وسعادة يا أستاذ محمد فاضل، واسمح لي أبدأ حواري مع حضرتك عن الأماكن التي هي في القلب، بمكان مرتبط في نفسك بسنوات الطفولة والبدايات الأولى. هو ما في شك أنه بالنسبة لي مش قادر أنسى المدرسة الأولية، اللي يعني كان في حضانة زمان، كانت اسمها مدرسة أولية قبل الابتدائي، وأنا حوالي 5 سنين كده، ومدرس اللغة العربية بيشيلني يحطني على كرسي عالي عشان أحكي للفصل قصص الأنبياء، قصة سيدنا موسى، قصة سيدنا إبراهيم. فهي مش قادر أنسى المكان ده يعني. لا ده أنا فاكر كمان اسم الناظر يعني بتاع المدرسة، ولو ركزت شوية هفتكر أسماء المدرسين، ودي طبعا مسألة، لأن مراحل الطفولة الأولى دي حقيقي تفاصيلها ما بتتنسيش يعني. كل واحد فينا فاكر أسماء المدرسين، يمكن حتى من النادر أن المدرس يفتكر أسماء الطلبة اللي كانوا عنده، ولكن كل واحد فينا الحقيقة ماشي شايل جوه قلبه بصمة كبيرة عليه من مدرسينه، يعني دايما بندعي لهم والله بكل خير. الأستاذ محمد فاضل المخرج المبدع اللي يمكن ظروف حضرتك سمحت لك وأتحت لك تشوف مصر، ومصر جميلة من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، ولكن هناك في مكان في مصر جميل جدا دايما يحتل في نفس حضرتك مكانة خاصة. طبعا أماكن كتير جدا، لكن أنا يتالي أنه الأقصر وأسوان دول مكانين، لأن هم مرتبطين بالتاريخ القديم اللي بيقول للعالم كله أنه مصر جت قبل التاريخ، المعابد اللي هناك، التماثيل يعني المسلات، الإبداع اللي موجود. فده مسألة الواحد ما يقدرش ينساها إطلاقا يعني. الأقصر وأسوان طبعا يعني مكانين غاليين على كل مصري، وكلنا بنحب قوي نشوف النيل الواسع الجميل هناك. أستاذ محمد فاضل اسمح لي أسأل حضرتك عن مكان ما تقدرش تنساه أبدا، ارتبط بمهمة عمل خاصة، تصوير إحدى الأعمال الفنية الرائعة اللي حضرتك طالما أمتعت الجمهور العربي بيها، إيه ترى هذا المكان؟ هو الميدان المنشية اللي هو المقام في مدينة الإنتاج الإعلامي، لأنه اللي تصور فيه خطاب تأميم شركة قناة السويس في سنة 56، ولأنه المكان ما أصبحش موجود دلوقتي في اسكندرية اللي هي البورصة اتحرقت يعني، فحصل ان احنا عملنا يعني بالضبط المكان اللي موجود، وجبنا حتى رسومات مهندس نبيل سليم، ونزلنا يعني يمكن بدروم مكتبة البلدية في اسكندرية، جبنا الرسومات الأصلية لميدان البورصة ده في اسكندرية بالرسومات اللي كانوا عاملينها المهندسين البلجيكيين، واتنفذ. فالمكان ده طبعا لأنه كان فيه مشهد مهم جدا، مشهد خطاب تأميم قناة السويس، وده يعني مشهد سموه عالمي العالم كله بيفتكره. أستاذ محمد، يا ترى في مكان خارج مصر برضو ليه مكانة خاصة عند حضرتك؟ ما فيش شك أنه الكعبة المشرفة والروضة الشريفة في المدينة، لا دول المكانين الواحد يعني ما بيشيلهمش من دماغه يعني، أو مخيلته أو إحساسه، والله يعني معظم الوقت. والله نتمنى إن شاء الله يعني يا رب دايما يرزقنا بزيارة هناك، وإحنا دلوقتي في شهر رمضان وإحنا بنشوف الكعبة المشرفة وبنشوف روضة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبنتمنى إن إحنا نكون حتى من هذا العدد القليل المختار اللي داخلين فيهم يا رب. وأستاذ محمد على فكرة هم لهم في أول مرة ليهم مشاعر خاصة جدا، يا ترى لو وصفت لي حضرتك زيارتك ليهم للمرة الأولى تقول لي إيه؟ الحمد لله يعني عملت 3 عمرات وحج، حج واحد طبعا مش مفروض يبقى أكتر من كده. زيارتي الأولى تقريبا كان سنة 83، وكنت من حسن حظي بصحبة كاتب الكبير الراحل الأستاذ أحمد بهجت، وطبعا معروف يعني أحمد بهجت وكتاباته عن موضوعات دينية، وإزاي هو وسطي جدا في هيكة زيارة الواحد ما ينسهاش، لأنه وكانت صدفة مولد النبوي الشريف مع رأس السنة الميلادية، فده كان يعني حقيقي كنت سعيد قوي بالزيارة دي يعني، أو بأول زيارة ليا. بعد كده حصل يعني عمرة تانية، وفي نفس الوقت حصل حج في نفس السنة الحمد لله، وده كان سنة 2006. وبعدين حصل عمرة بقى بعد كده، وبدأت بقى الظروف اللي ما للأسف الواحد مش عارف ممكن يقدر يرجع تاني امتى. يعني المخرج المبدع الأستاذ محمد فاضل، حضرتك شفت في إحدى دول العالم فكرة مطبقة، فكرة إيجابية جدا، قد تكون في الشارع أو في الجنينة أو في التعليم أو في المستشفى، فكرة جميلة في إحدى الدول، وحضرتك كمصري اتمنيت فورا انها تكون موجودة في مصر. يا ترى ايه هي هذه الدولة وايه هي الفكرة؟ سؤال حقيقي صعب، لان كل دولة فيها حاجة مميزة الواحد بيقدر يشوفها. يعني على سبيل المثال مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، مسألة مدينة السينما أو يعني يونيفرسال واللي فيها، وإزاي وده كان أملنا أنها تبقى مدينة الإنتاج الإعلامي، ابتدى المشروع يعني على نفس الفكرة يعني. طبعا في اليابان أيضا حاجات كتير قوي، مسألة النظام نفسه إزاي، وإزاي الناس رغم الزحمة لكن في نظام يعني موجود، في مثلا ركوب المواصلات في يعني كل بلد حقيقي لها فيها حاجات ياريت نعرف نطبقها. يعني فعلا كل بلد ليها طابع وليها أفكار إيجابية جميلة. ويمكن أستاذ محمد أكتر حاجة بألمسها في المصريين، لما بنكون إحنا برا مصر بنكون الحقيقة شايلين بلدنا جوا قلبنا، وأي حاجة حلوة بنشوفها بنقول يا سلام لو دي موجودة في مصر، فالحقيقة مش بنستمتع بيها هناك بمعزل عن هذا الشعور. أستاذ محمد فاضل المخرج المتميز، اسمح لي أسأل حضرتك عن مكان دايما بيرتبط في ذهنك برائحة مميزة لا تنساها. ما في شك أن ريحة البحر في اسكندرية بالتحديد يعني مسألة الواحد ما ينساهاش، يعني سواء من الطفولة أو يعني كل مراحل الحياة، فرائحة البحر في اسكندرية بالتحديد يعني. طيب سؤال بقى، لأن أنا دايما الحقيقة الإجابة دي مثلا بسمعها من ضيوفي، إن رغم هناك عدة دول تشترك في حوض البحر المتوسط لكن بحر اسكندرية فعلا ليه رائحة مميزة، ونفس هؤلاء الضيوف اللي سافروا أكتر من بلد بتقع على البحر المتوسط بيقولوا دايما ما بنشمش ريحة دي هناك، إيه السبب؟ ده بقى يعني فضل من الله ونعمة خاصة باسكندرية، إنها ريحة كمان يعني ماهيش في ساعات رايح بحر بتبقى فيها ريحة السمك غالبة، لكن بحر اسكندرية له ريحة محببة كده يعني، خصوصا الكورنيش بطوله يعني. أستاذ محمد فاضل، يا ترى إيه المكان اللي في مصر اللي لما بيجي لحضرتك ضيف من خارج مصر بتكون حريص جدا جدا تاخده وتوريهوله؟ الأماكن في مصر هي كتير، لكن أنا يعني اسمحوا لي هختار مكان ممكن يبقى غريب قوي، لكن أنا هختار حي الأسمرات. ليه؟ عشان أقول لهذا الضيف أنه لا، مصر اتغيرت، ومصر إن شاء الله ما يبقاش فيها أي عشوائيات، وأنه في يعني العدالة الاجتماعية بدأت تطبق في مصر من حيث حقوق الإنسان، لأن حق الإنسان في سكن مريح نظيف. فعشان كده هاخده حي الأسمرات. اختيار رائع ومختلف أستاذ محمد. اسمح لي أستاذ محمد فاضل المخرج المبدع أسأل حضرتك في نهاية حواري، إيه المكان اللي لسه ما روحتش ليه وتود الذهاب ورؤيته ولماذا؟ حقيقة أماكن كتير قوي، لأن أنا من نوع المحب للسفر، وأنا الحمد لله يعني سافرت بلاد كتير من أول أمريكا لليابان، مرورا بالهند بقى وبلاد العربية وفرنسا وانجلترا وإيطاليا، يعني الحمد لله. فأنا سعيد بالحكاية دي، لكن هو في مكان غريب قوي، مع أني رحت تقريبا أماكن كتير قوي في مصر، لكن الواحات أنا حقيقي نفسي أروح الواحات، وأعتقد أنها مكان محتاج يعني أهتم بيه أكتر من كده، وناس كتير تسكن فيه، لأن يعني على حسب ما الواحد بيقرأ أو يشوف في البرامج، لا مكان له سحر خاص بي. بالفعل الواحات المصرية لوحة فنية، سحر الصحاري كله. الواحات المصرية فعلا جديرة باهتمام الفنانين والمثقفين وعامة الشعب، وجديرة باهتمامنا كلنا. يمكن أن نرى في يوم من الأيام مدن مقامة في هذه الواحات. أشكرك جدا جدا، شكرا جزيلا للمخرج المبدع الأستاذ محمد فاضل على هذه الرحلة الإنسانية الجميلة اللي أخذتنا فيها من أول اسكندرية لحد الأقصر وأسوان لمكة والمدينة المنورة ولحد الولايات المتحدة واليابان. أشكرك جدا جدا على هذه الرحلة في البشر والأماكن. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى غانم.